أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن donc le hadith numéro 27 selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhuma le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le bien est le bon caractère al-bir husn al-khuluq le péché est ce qui trouble intérieurement et qu'on n'aime pas dévoiler aux autres. Hadith rapporté par Muslim et selon Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu, il raconte qu'il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Tu es venu t'informer au sujet du bien ?»« Oui, répondis-je. Consulte ton cœur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le bien c'est ce qui procure à ton âme et car le bien c'est ce qui procure à ton âme et ton cœur la tranquillité et la sérénité alors que le péché te trouble intérieurement et suscite dans le cœur l'embarras même si les gens t'apportaient toutes les justifications juridiques possibles. » Un hadith Hassan rapporté dans les deux mousnets des deux imams Ahmed ibn Hanbal et Darimi rahimahumullah avec une bonne chaîne de rapporteurs. L'imam al-Nawawi rahimahullah يسوق لنا حديثين في مكان واحد لأن هذين الحديثين قام مقام حديث واحد لاجتماعهم على موضع واحد وهو البر والإثم يقول عن النواس بن سمعان هذا الصحابي له ولأبيه صحبة ولهذا نقول رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم الحديث الأول رواه الإمام مسلم والحديث الثاني روى الإمام أحمد وكذلك الإمام الدارمي في مسنديهما قدم لماذا قدم الحديث الذي رواه مسلم لأنه أصح الكتاب مسلم أصح من كتاب الإمام أحمد ولذا قدمه فلما تريد أن تستدل بشيء وعندك حديث وعندك آية قرآنية ماذا ستقدم آية قرآنية ثم لك جملة من الأحاديث أحاديث في الصحيحين وأحاديث في السنن ماذا تقدم؟ الصحيحين كما فعله الإمام النووي هنا يقول البر حسن الخلق البر كلمة جامعة للخير البر يجمع الخير كله ولكن ستجدون إطلاقات في القرآن والسنة فلا يأتي البر بمعنى واحد في النصوص يأتي البر أحيانا بمعنى al-mu'amala bil-ihsan ma'al-akhari. Al-mu'amala bil-ihsani ma'al-akhari. وبالأخص بمن؟ مع الوالدين. ولهذا نقول بر الوالدين. وأحيانا يأتي البر مقرونا مع اسم آخر مع التقوى، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن البر هو معاملة الخلق بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن جاءه رجل فقال له يا رسول الله من أبر؟ فقال له أمك. قال ثم من؟ قال له أبوك. ليس هو نفس الحديث الذي نعرفه، هذا الحديث في السنن. قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد المعاملة بالإحسان إلى الآخرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج الذي لا يخالطه إثم بماذا؟ بالحج المبرور. وكلمة المبرور مأخوذة من البر، كلمة المبرور مأخوذة من البر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج ماذا قال؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. من أعمال إذا أراد الإنسان أن يكون حجه مبرورا عليه أن يطعم الطعام في حجه ويلقي السلام على الحجاج. فإذا جاءت كلمة البر مقرونة بالتقوى كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ذكرنا أكثر من مرة أن في الشرع كلمات إذا أفردت تدل على معنى وإذا قرنت بغيرها تدل على معنى آخر. بحلش نعم، الإيمان والإسلام. لو قلنا الإسلام وحده يدل على الدين كله، ولو قلنا الإيمان وحده كذلك يدل على الدين كله. ولكن لو جاءنا في نص الإسلام والإيمان يأخذ الإسلام معنى ويأخذ الإيمان معنى آخر، كما في حديث جبريل. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الساعة وسأله عن أماراتها. طيب بالنسبة للإسلام ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجاب؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة، وأجاب عن الإيمان بالأعمال الباطنة الاعتقادات. ولكن لما يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل يقصد الأعمال الظاهرة أو يشمل الأمرين معا؟ يشمل الأمرين، هو الدين كله الأعمال والاعتقادات، مفهوم؟ وكذلك البر والتقوى. إذا جاء البر وحده يدل على الخير كله، إذا جاءت التقوى وحدها تدل على الخير كله. ولكن إذا قرنت البر يأخذ معنى والتقوى تأخذ معنى آخر. كذلك الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا جاء الفقير وحده يدل على المحتاجين كلهم وإذا جاء المسكين وحده يدل على المحتاجين كلهم ولكن إذا قرنت الكلمتان كل أحد يأخذ معنى من أشد حاجة الفقير ولا المسكين الفقير الفقير ليس معه شيء والمسكين له يعني بعض المال ولكن هذا المال لا يكفي ولهذا قال الله تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين مساكين وعندهم سفينة وكانت السفينة لا تكفيهم فعندنا كلمة عندنا الإيمان والإسلام وعندنا البر والتقوى وعندنا الإثم والعدوان وعندنا الذنوب والسيئات هذه الكلمات إذا يعني ويعبر العلماء بقولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ففي قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى البر هو حسن المعاملة مع الخلق والتقوى حسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى وكذلك الإثم والعدوان الإثم يكون يعني الإثم مع رب العالمين الذنب والعدوان يكون الإثم المتعلق بالناس بحقوق الآخرين كالظلم والسرقة وغير ذلك donc le hadith est rapporté par Nawas ibn Sam'an donc qui est un compagnon et son père également est un compagnon c'est pour ça que l'on dit radiyallahu anhuma le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le bien al-bir est le bon caractère husnul khuluq et le péché est ce qui trouble intérieurement et qu'on n'aime pas dévoiler aux autres hadith est rapporté par Muslim l'imam Nawawi ici il a ramené deux hadiths au même endroit donc il a dit le hadith numéro 27 et il a rapporté deux hadiths car ces deux hadiths parlent du même sujet et donc il a rapporté en premier le hadith qui est rapporté par Muslim car Muslim les hadiths qui sont dans le livre de l'imam Muslim rahimahullah ils sont plus authentiques que ceux rapportés dans le livre de l'imam Ahmed ou bien de Ad-Darimi comme l'est le second hadith c'est pour ça que la personne lorsqu'elle veut argumenter sur un sujet il faut toujours qu'elle mette un ordre dans ses preuves si par exemple je veux amener une preuve sur n'importe quel sujet et que j'ai un hadith et un verset du Coran je commence par amener le verset du Coran et ensuite je ramènerai le hadith Si j'ai plusieurs ahadiths, certains qui sont dans le Bukhari ou Muslim et d'autres qui sont dans d'autres livres, je rapporte en premier ceux qui sont dans le Bukhari ou Muslim. Donc il faut toujours commencer par les choses les plus authentiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Al-bir husnu al-khuluq ». Al-bir, donc c'est un mot qui donc englobe tout le bien. Tout le bien, c'est al-bir. Mais dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouverez que le bir, il y a plusieurs sens. Le sens que tout le monde connaît, c'est le fait donc d'avoir donc des bonnes relations avec les gens. Le fait d'avoir des bonnes relations avec les gens. Et plus précisément avec les parents. C'est pour ça que l'on dit « birru al-walidin ». Birru al-walidin. Lorsque la personne, donc, elle est bonne avec ses deux parents, on appelle ça ibnun bar, c'est-à-dire une personne qui est bonne avec ses deux parents. Un jour, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit man abar, man abar, c'est-à-dire avec qui dois-je être bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ta mère. Il lui a ensuite dit avec qui le second il lui a dit ton père il lui a dit le trois ensuite qui il lui a dit el aqrab fal aqrab les personnes qui sont les plus proches de toi et également vous trouverez que en ce qui concerne le pèlerinage el hajj on a un mot qui est tiré de l'bir on a el mabrour ce mot-là, il a, sa base, sa, son origine, c'est al-bir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé au sujet de al-hajj al-mabrour, il a dit que c'est le fait donc de nourrir les gens pendant le pèlerinage et de leur passer salam. Donc ça fait partie des causes qui rendent le pèlerinage mabrour et donc accepté. Également, al-bir, donc il a ce sens-là. Et parfois il prend un autre sens lorsqu'il est lié à un autre mot. Donc à plusieurs reprises, dans plusieurs hadiths ici, on avait cité que donc il y a des mots qui ont donc des termes, des définitions religieuses lorsqu'ils se retrouvent seuls. Par exemple, si tel mot est cité seul dans un texte, il a un sens. Et si un autre mot vient s'ajouter à lui, il prend un autre sens. Par exemple, l'iman ou l'islam. On a l'islam, donc l'islam, et l'iman, la foi. Dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque Jibril est venu poser des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu sous l'apparence humaine, donc c'était le hadith numéro 2. Il lui a posé une question sur l'islam, ensuite sur l'iman, ensuite sur l'ihsan, ensuite sur l'heure et sur ses signes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu sur l'islam en lui disant que l'islam, c'est les cinq piliers. Donc les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Salam alaykoum. Et lorsqu'il lui a posé la question sur l'iman, il lui a dit c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au bon et au mauvais destin. Pourquoi? Parce que l'iman et l'islam ont été cités ensemble. Mais dans d'autres textes, par exemple, vous verrez inna ad-din 'indallahi al-islam. Dans surat Al-Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il veut dire les cinq piliers de l'islam ou bien toute la religion? Toute la religion. Pourquoi? Parce que l'islam, il est cité tout seul. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Également toute la religion. Pareil pour الفقير والمسكين. Donc ils sont deux mots qui veulent dire, qui désignent donc une personne dans le besoin. Lorsque المسكين est cité tout seul, ça veut dire tous les gens dans le besoin. Al-faqir, lorsqu'il est cité tout seul, tous les gens dans le besoin. Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, chacun prend un sens. Innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Al-faqir, c'est celui qui ne possède rien. Al-miskin, c'est celui qui possède donc quelques richesses, mais ces richesses ne lui suffisent pas. Donc, et pareil pour al-bir wa al-taqwa. Allah dit dans surat al-Ma'ida, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa. C'est-à-dire, entraidez-vous dans les bonnes choses et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-bir, c'est le fait donc d'être bon avec les gens, et al-taqwa, c'est le fait d'être bon avec avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le créateur. Donc al-bir, lorsqu'il est tout seul, c'est le fait d'être bon avec Allah et les gens. Mais lorsque donc il est accompagné de taqwa, c'est al-bir en ce qui concerne donc les relations avec les autres et taqwa avec Allah subhanahu wa ta'ala. قال البر حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر البر في حسن الخلق لأهميته في الإسلام. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأسلوب الحصر لبيان أهمية الشيء. مثل هنا، مثل آخر، الدين النصيحة، مثل آخر، الحج عرفة. لا، هذا الأسلوب لي يعني في كلمة معرفة بألف واللام وكلمة أخرى معرفة بألف واللام. الدين النصيحة، الحج عرفة، البر حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول أن الدين كله هو النصيحة، ولكن من أهم الأشياء النصيحة. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحج كله عرفة، من وقف بعرفة ولم يفعل شيئا آخر الحج صحيح، لم يطوف طواف الإفاضة ولم يبيت بمزدلفة حج صحيح؟ لا، ولكن الوقوف بعرفة أهم أركان الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وكذلك هنا البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. وحسن الخلق جاءت نصوص كثيرة تدل على أهميته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الشيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وأثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم اش قالت؟ كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ ها؟ معنى يعمل بكل ما في القرآن، يعمل بكل ما في القرآن. فإذا جاء أمر في كتاب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثله، إذا جاء نهي في كتاب الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبه. فمن فعل ذلك كان خلقه القرآن، لأنه يتأدب بالقرآن الكريم. وكذلك البر يأتي بمعنى أوسع من حسن المعاملة للآخرين بالإحسان، يأتي بالدين كله، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الاعتقادات وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا كله هو البر، فهو أعم من حسن المعاملة للآخرين. فهذان هما الإطلاقان للبر في نصوص الكتاب والسنة، إما نقول حسن المعاملة مع الناس وبالأخص مع الوالدين، ونقول أنه يشمل جميع الطاعات كما في الآية في سورة البقرة التي ذكرناها. دونك également البر، donc il a un deuxième sens dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc ça englobe toutes les adorations. Toutes les adorations sont regroupées dans le sens al-bir. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala sur al-Baqara, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wa al-maghrib. La bonté n'est pas le fait de tourner vos visages vers l'est ou bien l'ouest. Walakin al-birra, mais la bonté c'est le fait de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Le fait de donner donc son argent à ses proches, les orphelins et les pauvres, également les voyageurs, également aux gens qui demandent et également pour affranchir les esclaves, le fait d'accomplir la prière, de donner la zakat. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah il a défini le bir en citant beaucoup d'adorations donc, qui rentrent dans la croyance et également dans les actes comme la prière et le fait donc de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et même la patience donc le fait d'être patient. Bref, ça englobe toutes les adorations donc, qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تعريف البر انتقل إلى الإثم وهو الذي يقابله فقال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفسك يعني اختلج في نفسك ووجدت حرجا وضيقا واضطرابا في قلبك عند ارتكاب الإثم. هذا هو الإثم. وهذا يدل على شيء، يدل أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على الفطرة، فطر الناس المؤمنين على الفطرة. المسلم إذا ارتكب ذنبا فإن ذلك يحس في قلبه بحرج ويحس في قلبه بضيق. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كل مولود، حتى من أولاد النصارى وأولاد اليهود وأولاد المجوس وأولاد غيرهم، يولدون على الفطرة، على الإسلام، في داخله له يعني قابلية للإسلام. فمن الذي يصرف عن الإسلام؟ أبواه، الوالدين، يردونه نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسلم وهو حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني حنفاء على ملة إبراهيم عليه السلام، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني صرفتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. والشاهد: إني خلقت عبادي حنفاء. فالإنسان الذي ولد مسلما وأبواه مسلمان فيبقى على الفطرة، فإذا ارتكب ذنبا فإنه يحس بذلك في داخل نفسه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc avoir cité le bien, il a cité le péché. Il nous dit que le péché est ce qui trouble intérieurement et qu'on n'aime pas dévoiler aux autres. Donc le péché qui est l'opposé donc du bien, il nous dit que ça trouble intérieurement. Ce qui veut dire que lorsque la personne elle commet un péché, qu'elle sait qu'une chose est interdite et malgré cela elle la commet, elle se sent mal. Elle se sent mal. Et également, elle n'aime pas dévoiler cela aux autres. Donc on va parler de cela également. Le fait que le péché trouble intérieurement, ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs sur ce qu'on appelle al-fitra, la nature originelle, qui est l'islam. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, fitrat Allah ilati fatara an-nasa 'alayha, la nature originelle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc tout individu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que chaque nouveau-né vient au monde sur cette nature originelle, qui est donc l'islam. Et c'est qui détourne l'enfant de l'islam? C'est les parents. Les parents, ils rendent leur enfant chrétien, ou bien juif, ou bien majus, ceux qui adorent le feu, ou bien toute autre chose. Bref, c'est les parents qui détournent l'enfant de sa nature originelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également donc dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, hadith Iyad ibn Himar, il nous dit: Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. J'ai créé tous mes serviteurs hunafa. C'est-à-dire donc sur la croyance de Ibrahim alayhi salam. Et les démons leur sont venus et les ont détournés de leur religion. Et leur ont interdit ce que je leur avais permis et leur ont ordonné d'adorer autre que moi. Bref, donc il y a toujours des choses, soit shayatin, soit les parents qui détournent leur enfant. Bon, les parents qui détournent leur enfant, shayatin kadhalik. Donc ce qui prouve donc que Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc les gens donc sur la nature originelle, du fait donc qu'ils ressentent quelque chose lorsqu'ils commettent un péché, et cela les trouble intérieurement. Wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas. كذلك من علامات الإثم أن تكره أن يطلع على فعلتك الناس. ولكن ليس كل الناس، لكن ما تعلمون الآن ما من الناس من يشرب الخمر مع أصدقائه وقد يشرب يعني أمام الجماهير وهو لا يخجل ولكن لا بد أن يجد من الناس من يكره أن يطلع على ذنوبه كمثلا والدي كمثلا أهل الفضل طلبة العلم العلماء أحد يستطيع مثلا أن يمسك كأسا من الخمر في هذا المسجد لا احتراما للمسجد ولأهل المسجد فليس كل الناس ليس كل الناس هذه علامة ثانية أن تكره أن يطلع عليه بعض الناس ممن تحترمهم وتخجل منهم فإذا كرهت أن يطلع على بعض أفعالك بعض الناس فاعلم أن هذا الفعل إثم فأن هذا الفعل إثم Donc, le prophète dit également, le péché est ce qui trouble intérieurement et qu'on n'aime pas dévoiler aux autres. Donc également, ça c'est un deuxième signe pour qui montre que l'acte est un péché. Donc le fait que ça trouble intérieurement, également que l'on n'aime pas dévoiler aux autres. Lorsque la personne qui a commis un péché, elle n'aimerait pas que les autres sachent qu'elle fait telle ou telle chose. Et après, comme on a dit également, ce n'est pas tous les gens. Car il y a des gens qui commettent des péchés devant d'autres. Il y a des gens qui rentrent dans des bars où il y a beaucoup de monde et ils boivent comme tout le monde. Mais il y a forcément des gens donc envers lesquels ils ont honte. Donc que leur acte soit dévoilé. Par exemple, leurs parents. Par exemple, les savants de l'islam, par exemple également les étudiants, par exemple Aïmat al-Masajid, également les gens, bref, les gens qu'ils respectent religieusement. Bref, il y a forcément des gens donc, que la personne donc, déteste que ses actes soient dévoilés devant lui. Le hadith est rapporté par Muslim. Deuxième hadith, An Wabisata ibn Ma'bad, radiallahu anhu, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بموضوع مجيئه فقال جئت تسأل عن البر يعني حتى يزيد عند الرجل يقينا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون أن الشخص بعد ترددات يكون يعني حديث عدل بالإسلام مسلم جديد فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت له إيمانه في قلبه الله سبحانه وتعالى ليأتي على يد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بسبب مجيئه فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب مثل الكلام الذي ذكره في الحديث وهو عكس ما وقع في الإثم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتك الناس وأفتوك طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك معنى إذا أردت أن تعرف البر استفتي قلبك هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يعرفوا الحلال من الحرام عن طريقة القلب فقط ها؟ والشخص يمكن أن يعرف الحلال بالحرام عن الحرام بالقلب يستفتي قلبه لا متى الإنسان يستفتي قلبه عند الأمور المشتبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ليس معنى أن الإنسان يستفتي قلبه في كل شيء. هذا حلال. أنواع البيوع استفتي قلبك. أنواع الأشربة والأطعمة استفتي قلبك. لا ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا في الأمور المشتبهات ليس فيه دليل واضح. لا سيما في الأمور لأن المستجدة في المآكل والمشارب وفي الأعمال الآن في زماننا. أعطيكم مثال. شخص عمله حارس يحرس الأماكن غارديا. طيب لو طلب منه أن يحرس مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى. طيب شخص متردد قل أنا عملي حلال ولا لا، ولكن هذا المكان ها مكان فيه الحرام. طيب أمور مشتبه ولا لا. طيب فهذه الحالة يستفتي قلبه، هل هو مرتاح بهذا العمل؟ أكيد لا، فبالتالي يتركه. مفهوم؟ فبالتالي يتركه. طلب منه أن يحرس بنك، هل هو مرتاح بذلك؟ ها؟ لا، ولكن هو المسلم مرتاح؟ لا لا ما مرتاحش، فبالتالي يتركه. ها؟ فيها الربا، فيها معاملة يعني معاملات ربوية، الشخص غير مرتاح. يعني طلب من الشخص أن يحرس بار، ونفس الشيء، هذا حرام وهذا حرام. لماذا؟ مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، سواء كان الناس يشربون الخمر ويتعاملون بالربا نفس الشيء. لكن البنك هو كم يخش الربا، هو بيخش الربا يحرس. ولكن الناس يعصون الله سبحانه وتعالى في الداخل، داخل البنك الناس يعصون الله، يعني يأخذوا يعني قرض بالربا، ومن الناس من يدخل ويأخذ الفوائد إلى غير ذلك. فالحرام حرام، ومن الحرام البين، ولكن هو عمله يحرس فقط. المهم بعض الأمور يعني مشتبهة، ففي هذه الحالة الإنسان أن يستفتي قلبه، فيقول مثلا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتك. إذا استفتيت قلبك وتركت العمل لا يعني لا يردك إلى هذا الفعل حتى فتاوى المفتين. ما دمت يعني في أمر مشتبه وأفتاك الناس بالجواز، لا سيما لم يكن عنده دليل، فلا يردك عن تركك. وهذه المسألة فيها استثنائيات، أحيانا قد يكون مع المفتي دليل والشخص لا يرتاح لهذا الأمر. مثلا في هذا العصر لو سافرنا كلنا في طائرة في شهر رمضان وأفطر بعض المسافرين وصام البعض الآخر وتناقشوا، من الناس من يقول أنا لا أفطر أبدا ولا لا لم يرتاح، ولكن من معه الدليل؟ المفطر ولا الصائم؟ المفطر لأنه عنده ترخيص. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الإشكال في هذا الزمن الناس هني يجهلون حتى يعني أوضح المسائل، وهذا الأمر يعني وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. أحيانا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء ولم يرتاحوا له، كما وقع في صلاة العصر وقت يمشوا في الفتح خيمة، كما في صلح الحديبية، كما في الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم، يعني كانوا ذاهبين إلى العمرة وصدهم المشركون عن البيت في مكان اسمه الحديبية في سنة سادسة سادسة للهجرة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلحا مع المشركين لما جاء سهيل بن عامر ف يعني اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معه على بنود يعني في صلح الحديبية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل يعني صدوا عن البيت كما قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر الإنسان منع من أداء الحج والعمرة فإنه حكمه حكم المحصر فإنه ينحر ويحلق رأسه. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني تأخر الصحابة لم يمتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته من؟ أم سلمة رضي الله عنها. أش قالت لي؟ قال لي أخرج عند الناس لا تكلم أحدا انحر إبلك واحلق رأسك. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خرج نحر إبله ثم دعا الحلاق فحلق رأسه. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم في عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بادروا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحروا إبلهم وحلقوا رؤوسهم حتى كادوا يقتتلون من المبادرة الشديدة إلى امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من العمرة في حجة الوداع سافر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لأداء مناسك الحج. فبعد انتهاء العمرة أمر بعض أصحابه بالتحلل أن يخرجوا من الإحرام. الصحابة عندهم كانت العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كانوا يعني من الأمور العظام الإنسان أن يعتمر في شهر من أشهر الحج. أشهر الحج حال ما هي؟ لا لا هذا أشهر الحرم. أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة أو العشر الأول من ذي الحجة. هم كانوا لا يعتمرون في هذه الأشهر كانوا يعدون ذلك من أفجر الفجر. فلما انتهوا من عمرة من العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل من لم يسق الهدي. بالنسبة الذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل. قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يمكن له أن يتحلل قبل يوم العيد. فقال له الصحابة التحلل يعني كله نأتي إلى ميناء ومذاكرنا تقطر منيا. الإنسان إذا تحلل يجوز له أن يجامع النساء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. الشاهد أنهم يعني لم يرتاحوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مع المفتي يعني الحجة فإنه يتبع ولا حجة للذي يعني يتردد عن الأمر. فالاستفتاء القلب في الأمور المشتبهات ليس لها فيها دليل واضح. أما الفطر في السفر في رمضان هذه من الأمور واضحة. كذلك قصر الصلاة كذلك من الأمور واضحة. من الناس من يتم صلاته في السفر لأنه يجهل خالف السنة لأنه جاهل. والقصر أفضل. لصليت ركعتين في السفر أجرك أعظم من صلاتك لو صليتها بأربع ركعات. دونك النبي صلى الله عليه وسلم دونك الدوزيام حديث وبص ابن عبد رضي الله عنه il nous dit qu'il s'est rendu au prophète صلى الله عليه وسلم et il lui a dit tu es venu t'informer au sujet du bien. Donc ça c'est un miracle parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il l'informe du sujet donc de sa venue, du but de sa venue avant même qu'il ne questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une chose qui renforce la foi du croyant. Peut-être que donc ce compagnon, à ce moment-là, il venait seulement de rentrer dans l'islam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe de cela, ça augmente sa foi dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véritablement donc le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, tu es venu t'informer au sujet du bien. Il lui a dit, oui. Il lui a ensuite dit, consulte ton cœur. Si tu veux connaître le bien du mal, consulte ton cœur. Car le bien, c'est ce qui procure à ton âme et ton cœur la tranquillité et la sérénité, alors que le péché te trouble intérieurement et suscite dans le cœur l'embarras, même si les gens t'apportaient toutes les justifications juridiques possibles. Donc il lui a dit, consulte ton cœur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par cela que la personne connaît le licite de l'illicite en consultant son cœur? Ça sert à rien de lire le Coran, ça sert à rien de lire les livres de la Sunna, seulement on consulte son cœur et on connaît le halal du haram, comme le font certaines personnes. Il y a des gens, si vous voulez, c'est pas halal, c'est pas haram. On entend des gens parler comme cela. Ana bnisbali, machi halal. On ne peut pas connaître le halal du haram seulement avec nos avis. Non, le halal, c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite ou le prophète. Et le haram, c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, consulte ton cœur, et lui dit dans les choses du doute. Parfois il y a des choses sur lesquelles on doute. Des choses sur lesquelles les textes, par exemple, c'est des textes généraux. Il n'y a pas de texte précisément sur ce sujet-là. Ou bien une chose halal mélangée à une chose haram. Donc la personne, elle doute sur l'aspect licite de cela. C'est à ce moment-là qu'elle doit consulter son cœur. Donc on a donné un exemple. Admettons une personne, c'est un gardien. On lui demande de veiller à la sécurité d'un endroit. Mais à cet endroit-là, par exemple, on lui demande de faire la sécurité dans un bar. Et puis il se dit, moi, mon travail, il est licite. Je ne fais qu'assurer la sécurité. Mais j'assure un endroit où des péchés sont commis. Donc il est entre deux problèmes. À ce moment-là, il consulte son cœur. Et forcément, son cœur va lui dire de quitter cet endroit-là. Et pareil pour tous les autres endroits donc, où des péchés sont faits. Également pour certaines nourritures, certains vêtements. Bref, lorsque la personne donc, est dans le doute. C'est pour ça que donc on avait cité le hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le hadith numéro 6, il a dit, le licite, il est évident, et l'illicite est évident. C'est-à-dire, le halal bayyin ou le haram bayyin. Et entre les deux domaines, il y a des choses qui suscitent le doute et que bien peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses a-t-il préservé par la même sa religion et son honneur. Donc c'est dans ces sujets-là, des sujets douteux, sur lesquels la personne n'a pas un avis clair, c'est à ce moment-là donc qu'elle consulte son cœur. Donc chacun connaît des exemples dans lesquels elle n'est pas, elle a des doutes. Car le bien, c'est ce qui procure à ton âme et ton cœur la tranquillité et la sérénité, alors que le péché te trouble intérieurement. Si tu vois que donc dans ce travail, dans cet aliment, dans ce vêtement, tu n'es pas tranquille intérieurement, sache qu'il faut délaisser cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, ila ma la yaribuk. Donc délaisse les choses douteuses pour les choses vers lesquelles il n'y a pas de doute. Il dit également, même si les gens t'apportaient toutes les justifications juridiques possibles. Il dit que donc si dans ton intérieur tu n'es pas serein et tranquille, tu dois délaisser cela, même si tous les gens viennent te dire que c'est permis. Ça également, comme on a dit, c'est dans les choses douteuses. Les choses donc dans lesquelles il y a des textes clairs, il faut suivre les textes. C'est également arrivé donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la bataille de l'Hudaybiyah, l'année 6 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en songe qu'il faisait tawaf autour de la Kaaba. Comme vous savez, les songes et les rêves des prophètes alayhi wa sallam, ce n'est pas comme les nôtres. C'est une révélation. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait faire une omra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé ses compagnons, ils se sont tous dirigés vers la Mecque de Médine pour accomplir l'omra. Arrivés donc à Dhul Hulayfa, ils sont rentrés donc en état d'ihram, et arrivés à un endroit proche de la Mecque qui s'appelle Hudaybiya, les mécréants sont sortis donc pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour combattre. Lorsqu'ils ont vu qu'il était venu que pour faire l'Umra, ils, malgré cela, ils n'ont pas voulu le laisser passer. Et le prophète sallallahu alayhi a fait donc ce qu'on appelle le traité de l'Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, où il y avait des conditions bien précises entre les musulmans et les associateurs. Bref, le prophète sallallahu alayhi il est en état d'Ihram et on l'empêche de se rendre à la Mecque. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il reste en état d'Ihram? Là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Watimul Hajj ou l'Umra lillah. Il faut finir sa Umra ou bien son Hajj. Non, à ce moment-là, son statut c'est ce qu'on appelle en arabe al-muhsar. C'est-à-dire la personne qui est, bref, qui est empêchée, donc on lui a empêché, bref, d'accomplir son rite du pèlerinage ou bien l'Umra. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'in uhsirtu famastaysara min al-hadi. La personne, elle doit sacrifier donc le hadi, ses offrandes, et elle doit également se raser la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il avait compris qu'il n'allait plus faire l'umra, il a dit à ses compagnons donc de sacrifier et de se raser la tête. Les compagnons radiallahu anhum n'ont pas appliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas par désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils n'ont pas hein? Parce qu'ils estiment qu'ils étaient dans leur droit. Là. Ils estiment qu'ils étaient dans leur droit de venir au pèlerinage. Et aucun prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonne de... Là, parce qu'ils espéraient encore. Oui. Pour ça qu'ils n'ont pas... Ils changent d'avis. Ils changent d'avis où Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre une révélation. Ah. Bref, ils espéraient encore accomplir l'Umra. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appliqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a dit de sacrifier et de se raser la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela l'a attristé du fait que ses compagnons ne lui obéissent pas sur ce sujet-là. Il est rentré donc dans la tente qu'il avait donc à Hudaybiyah, et il y avait son épouse Umm Salama radiyallahu anha qui lui a conseillé, tu vas parler à personne, tu vas sacrifier donc ton offrande et te raser la tête. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sorti, il a sacrifié son offrande, s'est rasé la tête, et tous les compagnons en ont fait de même. Ils étaient presque à s'entretuer pour être les premiers à se raser la tête, donc pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car donc ils avaient compris qu'il n'y avait plus de umra. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cela, il n'y avait plus de umra possible. Bref, ils n'étaient pas sereins et tranquilles par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait, mais malgré cela, ils sont revenus à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car donc c'est lui qui possédait la vérité. Également à notre époque, lorsqu'il y a un texte clair, par exemple, il y a des gens qui, à notre époque, blâment des choses claires dans l'islam. Des choses claires. À ce moment-là, on ne tient pas compte de leur blâme. Comme par exemple, on a cité le fait de rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage. Ou le fait de raccourcir la prière lorsqu'on est en voyage. Ou bien également le fait de faire al-mas' al-khuffay. Lorsqu'on fait ces ablutions, il y a des gens qui, de leur ignorance, blâment cela. Lorsqu'ils voient une personne faire le mess, qu'est-ce qu'il était là-dedans? Pourquoi il ne lave pas ses pieds comme tout le monde? Alors que c'est une chose très claire. Il y a plus de 40 hadiths sur ce sujet-là. Également, le fait de rompre le jeûne pendant le voyage, on ne tient pas compte de l'ignorance des gens. Également, le fait de faire la prière qui est de 2 rakat, 4, qui est de 4 rakat, 2 rakat, également on ne tient pas compte de l'ignorance des gens, car les textes sont clairs. Donc le fait donc de revenir, de consulter son cœur, c'est sur les choses donc sur lesquelles il y a un doute. ثم يقول الإمام النووي حديث حسن وكذلك الحديث الحسن هو يعني أقل من الصحيح يعني درجة وهو من الأحاديث المقبولة المقبول عند العلماء الصحيح والحسن والضعيف من القسم المردود. يقول حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أحمد بن حنبل عالم معروف صاحب المذهب. متى توفي؟ طيب الآن عندنا أربعة أئمة. ما اسمهم؟ المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي. ما شيء أسماء هذا؟ وين أسماءهم؟ أسماء الأئمة. الإمام مالك. أحمد بن حنبل. الشافعي. وأبو حنيفة. طيب وأبو حنيفة. النعمان بن ثابت. من أولهم؟ الإمام مالك. لا أولهم من زمنيا. مالك. لأن ثم اثنين ولا ثلاثة في عهد هارون الرشيد. كانوا في عهد هارون الرشيد. أحمد. لأن الإمام مالك هو أستاذ الإمام الشافعي. أيوه. من أولهم زمنيا؟ أولهم زمنيا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. توفي سنة 206. لا توفي سنة 150. من ثانيهم؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله توفي سنة 179. بعده الإمام الشافعي توفي سنة 400. بعده أحمد توفي سنة 41 و200. الأول أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. وأحمد له كتاب اسمه المسند. والإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث. سمعنا في درس فايت أصل الإمام الكلام. فما اثنين كانوا في عهد هارون الرشيد. اثنين منهم كانوا في عهد هارون الرشيد. أيوة. حيين وعرفوا بعضهم في عهد هارون الرشيد. نعرفش يكون أحمد و الله ما أدري. في عهد الخليفة عهد هارون الرشيد. ما أدري والله. إذن الإمام أحمد روى هذا الحديث بسند حسن. والدارمي هذا إمام آخر كذلك معاصر للإمام أحمد توفي سنة 55 و200. الإمام الدارمي له كتاب اسمه المسند كذلك مسند الدارمي. فهذان الإمامان رويا هذا الحديث بإسناد حسن. دونك الحديث نودي على فان سي حديث حسن رابورتي دون لي دو مسند دي دو إمام أحمد بن حنبل اي الدارمي افيك اون بون شين دو رابورتور. دونك حديث لي حسن. دونك اون ا دو سورت de hadith accepté, on a sahih et on a al-hasan. Hasan c'est un peu moins dans le degré d'authenticité, mais c'est un hadith que les savants donc acceptent comme preuve. Et il y a un hadith qui est considéré comme faible, que l'on appelle en arabe da'if, qui n'est pas accepté. Il nous dit que donc dans les deux recueils de l'imam Ahmed, et l'imam Ahmed c'est donc le célèbre imam, celui donc qui possède un madhhab, une école donc de jurisprudence, avec beaucoup de gens qui l'ont suivi. Les quatre imams donc sont Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Muhammad ibn Idris et l'imam Ahmed. C'est ça leur ordre. L'imam Abu Hanifa, il est décédé en 150. C'est lui le premier donc par ordre chronologique. En 150, il est décédé l'imam Abu Hanifa. En 179, est décédé l'imam Malik. En 204, est décédé l'imam Shafi'i. Et en 241, est décédé l'imam Ahmed. L'imam Malik, l'imam Ahmed est l'élève de Shafi'i. Shafi'i est l'élève de l'imam Malik, rahmatullah, en al-jami'. Et il y a également donc l'imam Darimi, donc un autre imam qui est décédé en 255, qui est également un livre qui s'appelle Al-Musnad, donc dans lequel se trouve ce hadith. نلخذ الحديث الذي بعده وهذا حديث عظيم ويفيدنا في هذه الأيام أيام الفتن في العالم الإسلامي عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح le hadith numéro 28 Abu Najih Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu an il nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon tel que nos cœurs en frémirent et nos yeux en versèrent des larmes. Nous lui demandâmes alors, ô envoyé d'Allah, serait-ce un sermon d'adieu ? Fais-nous donc quelques recommandations. Le prophète dit alors, je vous recommande, dit-il, la crainte d'Allah, qu'il soit exalté et magnifié, et une totale obéissance, même si un esclave devient votre chef, car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différents. Aussi, tenez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes traditionnels bien guidés. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des choses forgées, des choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement conduit au feu. Le hadith est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi. Celui-ci le considère comme hadith hassan et sahih. هذا الصحابي راوي هذا الحديث أبو نجيح العرباضي مسارية توفي سنة 75 للهجرة وهو من أهل الصفة من أهل الصفة؟ هم الذين كانوا من المهاجرين يعني هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا مأوى ومسكنا في المدينة لفقرهم فكانوا يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم حوالي 70 شخص ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه فكان أبو هريرة وكان هذا العرباض بن سارية وأبو عبيدة بن جراح وغيرهم الكثير وكانوا فقراء يقول أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم لقد رأيتنا وما منا من أحد له رداء إما إزار أو كساء ليس معهم ما يغطي أعلى بدنهم لفقرهم فكان بعضهم يصل إزاره إلى نصف ساقي وبعضهم إلى كعبي وبعضهم يعقد يعني يعقد تحت عنقه إزاره حتى لا تكشف عورته المهم ليس معهم لباس واحد في الأسفل فقط يعني يستر به عورته وكانوا ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون جاء في بعض الروايات أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يعظ أصحابه يذكرهم بالله كما قال الله سبحانه وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالموعظة هو تذكير مع شيء من التخويف شخص يذكر بالجنة ويذكر بالنار يسمى بالموعظة فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة في بعض الروايات أنها بليغة يعني بلغت قلوبهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبلغ الناس فكان أتي جوامع الكليم صلى الله عليه وسلم وكان أفصح العرب فكان يستجلب قلوبهم بكلامه صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الخطب ولا يطيل المواعظ ولا يطيل تذكيره صلى الله عليه وسلم فيعظ أصحابه بكلمات يسيرة كلمات يسيرة ولكن يعني مليئة بالمعاني ولكن مليئة بالمعاني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل مئنة من فقه الرجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يطيل الخطب ولكن يطيل الصلاة أنا أصلا في الصلاة في تلاوة للقرآن والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأثرون بالقرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كما قال الله تبارك وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه جاء في البخاري عن رجل اسمه أبو وائل هذا تابعي يعني عاش مع الصحابة رضي الله عنه أبو وائل هذا يقول كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس كل يوم خميس كان عبد الله بن مسعود يذكر أصحابه فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهي وأحببنا أن تحدثنا كل يوم فقال له عبد الله بن مسعود الذي يمنعني من ذلك هو خشيتي أن تملوا وخشيتي أن تملوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر أصحابه كل يوم ولكن بين الحين والآخر حتى لا يمل حتى لا يملوا كذلك كان ينبغي للناس أن يكون تذكير يعني يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو أكثر من ذلك ولكن إذا يعني ذكر شخص يعني شخصا آخر في كل لحظة فإن الشخص يمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعاهد أصحابه بالمواعظ كما هنا دونك لو حديث Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon tel que nos cœurs en frémirent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois tenait donc des sermons à ses compagnons, autre que donc le discours du vendredi. Dans certaines versions du hadith, il a fait cela après la prière de l'aube. Donc il a tenu un sermon pour rappeler ses compagnons et donc leur rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et leur rappeler l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela à son prophète dans le Coran lorsqu'il a dit wa'idhhum, c'est-à-dire fais-leur des sermons, rappelle-leur, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, c'est-à-dire et dis-leur donc une parole baligha qui atteint leur cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait donc des sermons à ses compagnons comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يأبل أو صوت أو شبه de ton Seigneur avec donc la sagesse ou le موعظة الحسنة, c'est-à-dire donc des bons rappels. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم de temps à autre, pas tout le temps, il faisait donc des sermons à ses compagnons. Abu Wa'il, rahimahullah, il nous dit que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, leur faisait des rappels tous les jeudis. Un homme lui a dit, « Oh, Abu Abdurrahman, nous aimons tes rappels et nous en voulons plus. Si tu pouvais nous faire cela tous les jours. » Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il lui a dit, « Ce qui m'empêche de cela, c'est que j'ai peur que cela vous ennuie à force. Si je viens à vous rappeler tous les jours, qu'à force cela vous ennuie. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Kana yatakhawwaluna bil maw'idati makhafat as-sa'ama. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps à autre, donc il leur faisait un rappel, pas tout le temps, car il craignait que cela les ennuie à force. Nakhtim bi hadith. لأن يعني لداخل الوقت ولا لابد أن يعرف المسلم معتقد أهل السنة في طاعة ولاة الأمور. لابد لكل بلد من حاكم ولا لا؟ حاكم وأمير. طيب تلاحظون ما يكون في في في العالم هذه الأيام. قد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون. عندهم معروف وعندهم منكر. وسيكون عليكم أثرا. شو معنى أثرا؟ سيؤثرون أنفسهم عليكم، سيستفيدون من منصبهم عليكم. فقال الصحابي يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ أفلا نقاتله؟ أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا تقاتلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، فقد أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع عصى أميري فقد عصاني. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ها؟ تجنب الفتنة والفوضى. لأن ما يترتب على ذلك من مقاتلة الأمير أكبر وأشد من ظلمه وجوره. وهذا ملاحظ ومشاهد، ملاحظ ومشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحقينا لدماء المسلمين، لأن دم المسلم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقتل نفس المؤمن يعني ماشي سهل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بالسمع والطاعة فيما أحب الإنسان وما كرهه، فيما أحب الإنسان وما كرهه، حتى أن لا يترتب على يعني محاولة إزاحة السلاطين ما هو أشد من قتل الأنفس المحرومة، وكذلك من نهب الأموال، وكذلك من انتهاك الأعراض وغير ذلك مما تشاهدونه. فمعتقد أهل السنة استدلالا بأحاديث، والأحاديث التي ذكرتها في صحيحين إما في البخاري ومسلم أو في أحدهما، فالمؤمن دائما يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي ماتوا هذول ليه؟ شهداء ولا ماتوا تبعوها؟ يعني ما طاعوش الله تعالى أعلم. ماتوا قتلهم الأمراء الأمراء بن علي والقتال. مسلم يقتل المسلم فتن فتن هذاك السبب. ماتوا شهداء ولا مش شهداء؟ الله أعلم. الشهد في البخاري كتاب باب اسمه لا يقال فلان شهيد، وذكر الحديث الذي الرجل الذي قتل في سبيل الله، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من شأنه، يعني ما ترك فذا ولا شاذا الا تبعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار فالشهاده الله سبحانه وتعالى اعلم بها نعم يا اخي شيخ فضلك هناك بعض الاخوه طلبوا هذا الدعاء وهي لمن اهل الامر هذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر اخبرنا عبد الغافر بن محمد اخبرنا محمد بن عيسى اخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان اخبرنا مسلم اخبرنا ابراهيم بن دينار اخبرنا ابو قطن عمر بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه الناجشون عن قدامه بن موسى عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر الحكم الميداني اسناده ضعيف ويحسن اذا توبع شوف شنو قال قال الامام خطب البارح كان قال زعما اللي بغى يدير دي فوتوكوبي على حساب الدعاء كانوا بعض الاخوه طلبوا هذا الدعاء اي هنا طلبت طيب شنو ندير يا شوف الورق البارح نجيب